ولكن لا يؤذي احدا, يعني لا يجوز للمسلم يؤذي اخاه, يكون تراص تقارب لكن ليس في اذى ولا مضايقه, يكون قدم الى قدم من مضايقه حتى تكمل الصفوف. هذا هو السنه, بل هذا هو الواجب, لان الرسول امر به وارشد اليه وقال صلوا كما رايتم يصلي. ويقول صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول يعني من الفضل والاجر ثم لم يجدوا الا ان يستهيموا ان يستهموا. لو يعلم الناس عظمه الصف الاول وفضل النداء يعني الاذان ثم لم يتمكنوا من القيام بذلك الا بالاستهام بالاقتراب, كل واحد يقول لعلي افوز بان اكون انا المؤذن او اكون في الصف الاول فضل الاجر وايضا بفضل في الاذان الصف الاول. لو لم يتيسر ذلك الا بالقرعه لاقتراب. هذا فيه الحث على المبادره في المسارعه الصف الاول وعلى العنايه بالاذان والمسابقه اليه, وانه دعوه الى الخير, دعوه الى الخير, دعوه الى الله. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم المؤذنون اطول الناس علاقه يوم القيامه. ويقول صلى الله عليه وسلم لا يسمع صوت المؤذن شجر ولا حجر ولا جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القيامه. هذا فضل عظيم, فينبغي المؤمن ان يكون له حظ من هذا الخير, يسارع الى هذا الخير من جهة الصف الأول, من جهة الأذان, من جهة الصفوف, تكمل الأول الأول حتى يكون منافسا في الخير ومرشدا إليه. مع المنافسة يرشد الناس ويعلم الناس ويوجههم. والحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها, خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وجه ذلك أن الرجال مشروع لهم أن يبادروا ويسارعوا الى الصف الاول, تشر صفوفهم من الاخر لما فيه من الضعف والكسل والتاخر. اما النساء فمشروع لهن البعد عن الرجال وعن الفتنه, فشر صفوفهن اولها وخيرها اخرها, لما كان ابعد عن الرجال فهو اسلم. اذا كان ليس بينهم ساتر حاجز, اما اذا كان بينهن حاجز وبين الرجال فالاقرب والله اعلم ان خير الصفوف أولها لزوال الحكمة والعلة. فلو كانوا في محل مسؤولين يسمعون الصوت وبينهم بين الرجال ساتر ولكنهم في المسجد فخير الصفوف أولها لما فيه من المسابقة إلى الخير ومسارعة إلى الصلاة. ولكن بيوتهن خير لهم, مع هذا كله بيوتهن خير لهم. وفق الله إليك. بالنسبة للنساء يتراصون كالرجال؟ نعم كنيه يتراصوا في الصف كرجال. جزاك الله عليك. الملاصقه بالاقدام لكن من غير اذى, بعض الناس اذا لاصق يؤذي بالحكحكه, لا يؤذي الصف, يجعل قدمه الى قدم اخيه من دون اذى. لكن هل ورد يا شيخ الملاصقه بمعنى المواساه؟ هذا من غير الصحابه, كان احد يرجع قدمه بقدم الصحابه وكعبه بكسر تحقيقا لشد الخلل. يعني النبي قال شد الخلل شد الفرج صلى الله عليه وسلم. إذا كان يصلين مع بعض هل ممكن الإمام منهن يتقدم كما يتقدم الرجل؟ لا في وسطهن هذا ما يتشبه بالرجال. نعم هذا ما يتشبه بالرجال, تكون في وسطهن. كانت مع عائشة وأم سلمة إذا صلينا بالنساء كنا في وسط. نعم أيضا إضافة إلى ذلك, إذا كان القراءة نقص الصلاة بالنسبة للنساء إن كان جهرية جهر وليس ما هو رجال, هل تجهر الرجل؟ تجهر حتى تسمع النساء. نعم تجهر رجل رجل تجهر نعم رجل. نعم إن كان في رجال مثلا من قرب تجهر بقدر المصليات معها حتى تسمع المصليات حتى يستفيد حتى لو قربهن. لا مصنع إذا كان ضعف صوتها بقدر النساء في المغرب والعشاء والفجر. نعم أو في التراويح. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك.